السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول المحاذير التي لا يحل لطالب العلم أن يقترب من واحدة منها. وتكلمنا عن حلم اليقظة وعن تحبير الكاغد وإياك أن تكون أبا شبر والتنمر بالعلم، وبعد ذلك تكلمنا عن موقف طالب العلم من وهم من سبقه، وقلنا أن هذه المسألة مهمة، أي أعني موقف طالب العلم من وهم من سبقه، ووجه ذلك لا يسلم أحد من الوقوع في الخطأ والزلل، والأصل في بني آدم الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن أقسام الناس تجاه وهم من سبق عبارة عن طرفان ووسط. الطرف الأول من يتلمس العثرات ويبحث عن السقطات ويشنع على صاحبها، وقلنا أن هذا مذموم. الموقف الثاني أو الطرف الثاني هو من لا يرى لشيخه عيبا ولا يرى في أحد عيبا، والذي حمله على ذلك حبه للشيخ أو لمن يتعلم على يديه، كما قالوا: حبك للشيء يعمي ويصم. الموقف الثالث وهو الموقف الصحيح، وقلنا أن الاعتقاد أن زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إلى الشريعة بشيء، ولا هي من الخلاف السائغ. أيضا أن الزلل من طبيعة البشر، أيضا إن كان هذا الذي زل ليس من ديدن هذا فلا يشغب عليه ويستفاد بما عنده من علم، إلى آخر ما ذكرنا. بعد ذلك قال: دفع الشبهات. نحن قرأنا، طب وزح على أخوانك. دفع الشبهات يقول: لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. يقول: نعم، هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم رحمهما الله: لا تجعل قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن اجعله زجاجة صافية تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد من شيخ الإسلام رحمه الله: الزجاجة الصافية لو ورد عليها ماء قدر أو غيره ما يكدر الذي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة، كل شيء يشكك فيه، وتظهر: أرأيت اليمانية التي قالها ابن عمر رضي الله عنه لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كذا وكذا؟ فقال له: اجعل أرأيت في اليمني. المعني بكلمة أرأيت أي أنه يفترض أمور لم تقع ويسأل عنها. وهذا أعني السؤال عما لا يقع ذكره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات من جملة 10 مواضع يحرم فيها السؤال، أن يسأل الإنسان عما لا يقع، يعني شيء ما وقع والإنسان بيسأل عنه بعنوان أرأيت. وهذا أعني كلمة أرأيت أو السؤال عما لا يقع استثنى منه علماء الشريعة مسائل الفرائض للمواريث، لأنه لابد أن يفترض مسائل حتى يدرب طالب العلم على الحل وعلى الاستذكار وعلى الفهم. أما أن يسأل الإنسان عما لم يقع فلا شك أن هذا مذموم، وخصصه بعض أهل العلم، ولكن يحتاج إلى تخصيص، خصصه بعض أهل العلم بما يتعلق بالأعراض. يعني الإنسان يسأل عن شيء في الأعراض لم يقع، واستدلوا على هذا بما حدث من عويمر العجلاني مع عاصم بن عدي سيد بني عجلان، والقصة في صحيح الإمام مسلم. وحاصلها أن عويمر العجلاني ذهب إلى عاصم بن عدي وقال له: لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عاصم بن عدي سيد بني عجلان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكره المسائل وعابه، هكذا في رواية مسلم، فغضب وكره المسائل وعابه. فذهب عويمر العجلان إلى عاصم بن عدي وسأله عما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عاصم: كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. يبقى بناء على هذا الحديث خصص أهل العلم أن المسائل المنهي عنها أن يسأل الإنسان عنها ولم تقع خاصة بالأعراض، وعمم بعض أهل العلم قال طالما أنها لم تحدث لا يحل السؤال. لذلك لما جاء رجل إلى بلال بن رباح يسأله عن مسألة معينة فقال له بلال: أكانت هذه؟ قال: لا. قال: فاذهب حتى تكون ثم أتني. يبقى الأسئلة عما لم يقع هذا منهي عنها، وهي التي قالها عبد الله بن عمر لما قال له بعض أهل اليمن: أرأيت؟ أرأيت؟ فقال له: اجعل أرأيت في اليمن. يقول: كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويورد الشبهات، وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو طاوعنا الإيرادات العقلية لم يبقى عندنا نص إلا وهو محتمل ومشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر القرآن وبظاهر السنة ولا يقولون عبارات المجادلين. لو قال قائل: فإن كان الإيراد قويا أو كان هذا الإيراد قد أورد من قبل فحينئذ يبحثه الإنسان، أما أن يفكر في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويقول: أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأصول كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والباقي في العبادات الفروع فلا نية له؟ فهذا يمكن باحتمال عقلي، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجده دائما يورد إيرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلوم، فاترك هذه الإيرادات وسر على الظاهر فهو الأصل. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المسألة على ظاهره. ما يريدون لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا: يا رسول الله، كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو منه العرش؟ لم يقولوا هذا الكلام أبدا، بل سلموا للنص، وهذا هو المسلك الصحيح وهو المعتقد السديد لأهل السنة والجماعة، كما قال غيرهم من أهل العلم: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت يعني بما دلت عليه من معان أؤمن بها وأعتقدها، ولا تتكلم في الكيف لا بكيف ولا بسؤال عن الكيفية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى في الرؤيا أن الله عز وجل وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، هل قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله كيف هذا؟ لم يقولوا ذلك. وحاصل الحديث اللي هو وضع كفه سبحانه وتعالى بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عند الإمام أحمد من رواية معاذ بن جبل، وهو حديث مهم في مسألة الاعتقاد، وهو ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام أي في الرؤيا. وهذا الحديث أو هذه الواقعة وقعت في المدينة وليست في مكة، لأن بعض الناس يقولون أن هذا الحديث المعني به الإسراء والمعراج، وهذا الكلام غير صحيح كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الصواب أن الإسراء والمعراج كان في مكة، وهذه الرؤية كانت في المدينة على المعتمد، وهو الذي عليه أئمة السلف. يقول معاذ بن جبل: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنا في صلاة الغداة حتى كادت أن تطلع الشمس. يقول: ثم جاء وأمر بلال فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته. تجوز يعني ما أطال على عادته. فلما انفتل قال للصحابة: على مصافكم، على مصافكم، أي كما أنتم، حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء، يعني هذا الفجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قمت فصليت وردي فأخذني النعاس، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فوضع كفه سبحانه وتعالى بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. ثم قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات، في الكفارات والدرجات. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في الرؤيا وقال في أحسن صورة. لم يرد قط في حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت ربك؟ أو صف لنا ربك، مع أنهم آمنوا بالنص وأيقنوا به. يقول: ولما حدثهم عليه الصلاة والسلام أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال: يا أهل النار خلود ولا موت، هل قالوا رضي الله عنهم: كيف يصير الموت كبشا؟ لم يقولوا هذا، مع أن الموت عرض، يعني مش شيء حسي، ومع ذلك آمنوا بالحديث وصدقوه. فأنا أنصح نفسي، ده كلام الشيخ العثيمين، وإياكم ألا توردوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، لأن العقل يحار فيها ولا يدركها، فدعها على ظاهره. وقد يأتي إنسان ويقول، يقول: كيف يكون المؤمنون يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في الظلمة، والمقام واحد والمكان واحد؟ كيف يكون بعض الناس يلجمه العرق وبعضهم عرقه إلى كعبيه؟ كيف يكون هذا؟ وكذلك يأتي آخر ويقول: يأتي الملكان للإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، فكيف يكون هذا واللبن فوق رأسه فلا يقدر أن يقوم؟ المعني باللبن اللي هو سقف الإيه؟ سقف القبر. فكل هذه إرادات يوردها الشيطان، فسلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلل، قل: سمعنا وأمنا وصدقنا، وما وراءنا أعظم مما نتخيل. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه، ولهذا لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فالشبه خطافة كالسهم تمضي فيك وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وقوله: أكثر ما يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعدان والقش ويوردونه، ولهذا أكثر الناس في الكلام هم أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلم، لأنهم ليس عندهم إلا الكلام والإرادات. وانظر إلى كتبهم، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجده إذا تكلم في الآية أورد عليها 1000 سؤال أو أقل. فكل هذا لا ينبغي لطالب العلم، والعلم والحمد لله ظاهر وبين وسهل. قال: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وهذا الأمر يا إخوانا فعلا ينبغي أن نراعيه، مسألة عدم استقامة اللسان أثناء الكلام. وهذا في حقيقة الأمر أمر في غاية السهولة واليسر، ولكن يحتاج منك في بداية الأمر أن تدرس أبجديات علم النحو على رجل، وبعد ذلك تجتهد وأنت تتكلم مع إخوانك أن تتكلم باللغة العربية، لأن عدم الكلام بلغة العربي لا شك أنه عوار على طالب العلم. وكما تقدم كانوا يضربون أولادهم على اللحن في اللغة، أي عدم استقامة اللسان في لغة العربي. والأمر ميسور، وهناك كتاب يسمى الدروس النحوية لحفني ناصف ومعه جماعة، من الكتب الطيبة السهلة الميسورة. يعني لك أن تقرأ الدرس، ووضع المصنف عليه بعض التمارين تتدرب عليها، ويا حبذا لو كان معك بعض إخوانك وتتعاونوا فيما بينكم على هذا الأمر، معرفة لغة العربي وصحة الكلام عندما يتكلم الإنسان. وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة رحمه الله: تعلم النحو أوله الشغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتداء العلم والعمل. الشرح يقول قوله: مقيم الألسن هو النحو والصرف. قول المؤلف: احذر اللحن، واللحن معناه الميل، سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليه. وقواعد التصريف هي المشكلة، فأحيانا أن يأتي الميزان الصرفي على غير القياس، فيأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو الإنسان من الغلط فيه. فجموع التكسير تحتاج إلى ضبط، وكذلك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط. المهم أن تحرص على ألا يكون في كلامك لحن في الإعراب والصرف، وكذلك في كتابتك. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كالصائقة، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول: ما دام له وجه ولو كان ضعيفا فيدرأ، كما لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان. هذا لحن لكن فيه لغة بلزوم المثنى الألف مطلقا، ولكن هي الصواب: قام الرجلان فأكرمت الرجلين ومررت بالرجلين، لأن المثنى كما تعلمون ينصب ويجر بالياء ويرفع بالألف نيابة عن الضمة. ولكن الشيخ هنا أكرمه الله قال: هذا لحن لكن فيه لغة بلزوم المثنى الألف مطلقا، وإن كانت ضعيفة ولكنها موجودة. وقول المصنف فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، معناه كلما سلم المبني اتضح المعنى. وقوله فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، قول عمر رضي الله عنه في عهده يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. لكننا مع الأسف في هذا الزمان الذي فقدت فيه شخصية البعض وصار عند البعض تبعية للغير، وجدنا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو الفرنسية هو ذو المروءة ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. طبعا الشيخ أكرمه الله الشيخ العثيمين توفي قبل 13 سنة رحمة الله عليه، يقول فبعض الصبيان إذا قلت له مع السلامة قال باي باي، فعدل عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. فعمر رضي الله عنه يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقوله قد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، وهذا في السلف واللحن قليل ومع ذلك يضربونهم عليه. أما في وقتنا فلا يضرب أحد على اللحن لا أولاده ولا تلاميذه ولا غيرهم. أما بالنسبة للتلاميذ فإذا أخطأ الطالب في العربية فليرد عليه المعلم حتى لا يظن أن سكوتك يدل على صحة ما نطق به. قوله وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان، يعني كتب حديثا فكتب اللحان عن لحان آخر صار الحديث بالفارسية، لأنه صار لحان وراء لحان فيكون الحديث سواء كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث الناس صار بالفارسية. وقوله وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وهو النحو والصرف. والمعنى أن النحو يبسط من لسان الألكن حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى، والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا لحن لا تكرمه. وقوله عليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، المعنى أن النحو يحتاج إلى تعب ودراسة ومران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصب، يعني إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق أو كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف، وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند الكلام أو الكتابة يلحن لحنا كثيرا. يعني من باب الإشارة، وإن كان هذا عزيز وإن قلت مستحيل فلم تقل بعيدا، أفضل وسيلة لعدم اللحن في الكلام أن يتعود الطفل في صغره على سماع الكلام المنضبط، وهذا رأيناه بكثرة. يعني أذكر في سنة تقريبا 81 أو 82 أو 80 تقريبا على ما أذكر، ذهبت لبعض إخواننا وكان هذا الرجل عليه رحمة الله كان لا يستطيع أن يتكلم بالعامية، لا يستطيع، تسمع مني، لا يستطيع. فدخلت ذات مرة في بيته فوجدت أولادا صغارا، أولاده ما بين 7 سنين والعشر سنين والثانية عشر، ما سمعت من أحد منهم قط كلمة إلا باللغة العربية قط. فأردت أن أتكلم بشيء من العامية فما استطاع الأولاد أن يفهموا مني شيئا، مع أنهم في الوقت هذا يعني عندهم 6 سنوات 7 سنوات ما يعرف عن علم النحو شيء، ما يعرفش، ومع ذلك يتكلم بطلاقة باللغة العربية. وطبعا لا يخفى عليكم أن انتشار العامية والازدراء بلغة العربي هذا مقصود، مقصود بدليل أن حتى تعرف خطورة هذا الأمر، كثير من الأئمة والخطباء إذا اعتلوا المنابر وتكلموا، يعني لا نقول باللغة العربية ولكن أحكم أمره، يعني أتى بألفاظ في متناول الجميع ولكنه لم يسكن آخر الكلمة، لم يسكن، تجد أن كثيرا ممن يسمعون لا يفقهون شيء ويشكون مر الشكوى، الرجل يتكلم بكلام صعب نحن لن نفهم منه شيء. وهذا من أثر الإصدراء بلغة العربي والتقليل من أهميته ومن شأنه. وطبعا كما لا يخفى هذا أمر له جذور، وهو من أول ما اهتم به ما قاموا من الغزو الفكري في ديارنا، لذلك تجد مظاهره كثيرة، لوحات المحلات لا تمت للغة العربية بصلة، كلام أولادنا فيما بيننا لا يمت اللغة العربية بصلة، بل زاد الطين بلة وزاد الأمر يعني ظلمة وقبحا. تكالب كثير من المسلمين على تعليم أولادهم غير لغة العرب ويفخرون بذلك، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. لذلك كأني ذكرت لكم قبل ذلك أن فرنسا بعد الحرب العالمية بدأوا يبحثون في أسباب الهزيمة، وهذا من الكلام المقبول، لن يتمكن إنسان منهزم أن ينتصر إلا إذا وقف على أسباب الهزيمة وعالجها. فبدأوا يبحثون، فمن جملة ما وصلوا إليه من أسباب عدم انتماء الفرنسي لفرنسا وللغة الفرنسية، وبناء على ذلك أصدروا قرارا كل من يتكلم بغير الفرنسي أو يعلق ملصقا بغير الفرنسية يعاقب بالسجن أو بالغرامة المالية. وطبعا وهي لغة أهل الكفر، ومن أجل هذا كل مسلم يستوعب أن تراثنا العظيم بلغة العربي ولا يهتم بلغة العربي فهو متناقض، متناقض. فنأمل إن شاء الله أن نبدأ في مسألة تضبيط الكلام عند النطق به. وإذا تكلمت مع أناس يعني ليكن كلامك على قدر استطاعتك متقنا، أما بالعمية والغوائية التي نعيش فيها هذا لا يأتي من ورائه خير. وقوله ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضل، والمعنى إن تعلمته أكون ضلا. قوله قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه كيف يضربه. قوله قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع، فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة لم يريدوا الضرب حقيقة، إنما أرادوا المثال، لكن ينبغي أن نعدل عن ضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك إلا عند الضرورة. وإذا أمكن أن نمثل بكلمات مفيدة كقول ابن مالك رحمه الله الله بر والأيادي شاهدة، هذا كلام مفيد، وكصاحب قطر الندى بن هشام كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة فهذا خير. أيضا مما ينبغي أن تراعوه إخواني، ونحن نعلم أولادنا الصغار بعض مبادئ الحساب، بعض مبادئ الحساب. طبعا المناهج بتوضع بطريقة في غاية الإحكام للقضاء على كل ما ينتمي للإسلام، ولكن للأسف الكثير لا يشعر. المهم أنت في بيتك بتراجع مع أحد أبنائك شيئا من الواجبات. في أولى ابتدائي أو ثانية أو ثالثة اللي هم بداية الحساب يأتون بأمثلة ليدربوا الطالب على الجمع وعلى الطرح وعلى القسمة، وأكثر ما يأتون به البرتقال والبيض إلى غير ذلك، هذا الذي يأتون به. لا، نريد أن تكون الأمثلة هي الأمثلة ولكن بالصبغة الشرعية الإسلامية، وعندنا من الأعداد ومن الأرقام يمت للإسلام ويتصل به اتصالا عظيما. عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، وعندنا كل صلاة فيها عدد 4 ركعات، وعندنا صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية، عندنا عدد سور القرآن، عندنا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى، وعندنا الأشهر القمرية، وعندنا الأشهر الحرم إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الله بالضرورة. فعند تدريب الأطفال على الحساب والجمع والطرح فليكن عندنا الأمثلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول مثلا: رجل صلى 4 أوقات في اليوم ولينبغي عليه أن يصلي 5 أوقات، كم يتبقى؟ يبدأ يعد على صوابه، بدل ما تقول برتقالة وبيض وأكل ولم يأكل إلى غير ذلك، لا، ما عندنا المثال هو، وسيؤدي نفس النتيجة. وتربط الولد بشريعة الإسلام، وتربط الولد بمعالم الدين وبأصول الشريعة، أما أن ننساق مع كل من يتكلم فهذا يا إخواننا نذير شؤم على الأمة. المهم لا تغتر بما قاله بشر رحمه الله، بل كابد واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. وهنا مسألة: لو قال قائل عند قراءة بعض طلبة العلم القرآن الكريم يرد عليه بعض العامة مع أنه لم يتعلم النحو، فهل تكون سليقة عند العامي؟ والجواب: العامي يعرف القرآن لأنه مشكول عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ أحد رد عليه. وقد ذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ثم يقول: والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: اقرأها. فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأها. فأعادها وقال: والله عزيز حكيم. فقال: هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذا بفطرته. نعم. طب اكتبوها ولا نقرأها؟ طب الله يكرمك يا مرشد، ها؟ خلاص ماشي، يعني هات كلها الله يكتب بالخير. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد. مسألة: لو قال قائل يوجد في بعض البلاد من يبدل الساء سينا ويبدل الذال زايا، فما حكم نطقهم؟ الجواب: الظاهر أنهم إذا كانوا لا يستطيعون إلا هذا فلا بأس، حتى في القرآن ماذا يصنعون، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من الناس يقول مثلا: ذلك بدلا من ذلك، لكن يقال: يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب وتصح صلاتهم، لأنه أراد اسم الإشارة، لكن إذا أبدل الذال زايا في الفاتحة فلا تصح صلاته لأنه أبدل حرفا بدل حرف، ويجب أن يعلم. هذا بمعنى ما سبق وهو ألا تتعدل. قال الأمر المحظور الأخير الذي يليه: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. هذا بمعنى ما سبق، وهو ألا تتعدل في إخراج شيء تريد إخراجه، لا سيما إذا كان مخالفا لقول أكثر أهل العلم، أكثر العلماء، أو مخالفا لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق، بنيات أي الإعوجاج، أي منحنيات الطريق، فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم به في الناس، فيظن الناس لهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله، إذا رأيت حديثا يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تلقتها الأمة بالقبول، فلا تتعجل. وكذلك إذا رأيته يدل على حكم يخالف الجمهور فلا تتعجل، لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. وهذا سماه المصنف الإجهاض الفكري، يعني كأنها امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. الأمر الذي يلي: الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهو شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون. وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة اللي هي مقدمات النوم، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. يريد الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين من اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية، بل هي إسرائيليات فكرية دخلت على كثير من الكتاب الأدباء وغير الأدباء، أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعدد الزوجات ويقول هذا كان في زمن ولى وذهب، ولم يدر أن التعدد في هذا الزمان أشد إلحاحا منه فيما سبق، لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من يحصن فروجهن. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراط، وكذلك بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد الزوجات في حقه، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، فأبو بكر رضي الله عنه يبايع له دون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك، فهذه أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور فإنها خير. حقيقة الأمر يا أخوانا، موضوع الإسرائيليات وموضوع الغزو الفكري من الأمور التي أرى من وجهة نظري أنها تجب على أعيان طلبة العلم، تجب أن يتعلموها جيدا. وكانت بداية هذا الأمر عن الغزو الفكري والاستشراق بعد أن فشلت الحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع عشر على بلاد مصر، وتم سجنه في دار ابن لقمان بالمنصورة، وطالبت السلطات المصرية في ذاك الوقت بفدية عظيمة للويس التاسع عشر، فمكث في السجن بضعة أشهر ومعه قرينه، وهو في السجن بدأ يفكر كيف يغزو البلاد الإسلامية بعد أن فشلت حملته، وبدأ يفكر في الغزو الفكري. والغزو الفكري عبارة عن غزو ديار المسلمين وغزو عقولهم عن طريق الكلمة والفكرة الهدامة، لا يستخدم فيه سلاح ولا سب ولا شن. فلما رجع إلى بلاده جندوا أناسا من عندهم وأمروهم أن يأتوا بلاد المسلمين ليتعلموا شريعة الإسلام، يقرأوا عن الإسلام كل شيء وقد كان. وطبعا هم أتقنوا العربية إتقانا حتى يتسنى لهم أن يفهموا. فلما قرأوا العربية وبدأوا يقرؤون في كتب الشريعة وفنون العلم، كانت أهدافهم محدودة فيما يلي: أول شيء الاستفادة بما عند المسلمين من علم، ده الأساس. الأمر الثاني البحث عن أمور مشتبهة أو يختلط فيها الفهم فتطرح على المسلمين. الأمر الثالث أن يظهروا الإسلام بوجه قبيح أمام مجتمعاتهم حتى لا يفكر أحد منهم في الدخول في الشريعة. وبناء على هذه الأهداف بدأوا يصنفون في علوم الشريعة، وطبعا الموسوعة الفقهية البريطانية لا تخفى عليك، واخد بالك، بدأوا يصنفون ويكتبون. وكان الغرض من هذا أن يثق بعض المسلمين في كتاباتهم، وبعد ذلك يعني يدسون السم الزعاف في هذه الكتب وفي هذه المؤلفات. وفعلا تمكنوا من إثارة كثير من الشبهات في بلاد المسلمين وطرحها عليهم. وتزامن هذا، أعني تزامن إظهار الشبهات مع انتشار الأمية الدينية بين المسلمين. ووصل الحال كما لا يخفى عليكم أن كثيرا من المسلمين في هذا القرن أو القرن الذي قبله بقليل، كان الواحد منهم لا يستحيي أن يذهب إلى بلاد الغرب ليأتي برسالة طويلة عريضة في بعض علوم الشريعة أو في بعض علوم لغة العربي. ولا يخفى علينا لطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ وغير هؤلاء كثير، فكان هؤلاء فعلا معاول هدم بحق للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل للشريعة كلها. فهؤلاء القوم فعلا تمكنوا وبدأوا يبثون سمومهم من خلال ما ينشرونه من كتب ومن رسائل أو من كلمات. لذلك أماكنهم في بلاد مصر المدارس الأجنبية، خدوا بالكم كويس. وطبعا لا ننسى الجامعة الأمريكية على رأسهم، إياك أن تنسى هذا أو يدور في خلجاتك أن احنا بنتعلم وعندهم قسم العلوم الشريعة، إياك. الله يا أخوان، هؤلاء قوم طفح الحقد من قلوبهم على الإسلام والمسلمين، وإن كانوا يجعلون بعض الأقسام في علوم الشريعة في جامعتهم، فما هذا إلا ذرا للرماد في العيون. وكما قال ربنا عز وجل: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ولكن قل من يفطر وينتبه لذلك. مسألة الإسرائيليات أبدأ أن نحضرها جيدا. الغزو الفكري، كلام أهل الاستشراق، الدعاوى المأفونة التي تنشر، ما انتشرت دعوة عدم تعدد الزوجات وعدم الختان للإناث إلا من هؤلاء الخبثاء، وما انتشرت دعوة مشروعية الإجهاض إلا من وراء هؤلاء، وما انتشرت دعوة تحديد النسل إلا من وراء هؤلاء. لغير ذلك من الكلام الذي لا يمت إلى الشريعة بالصلة ويعرفه الداني والقاصي، وإلى الله المشتكى. يقول: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، أن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قول المصنف: الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، يعني هل هم ذكور أم إناث، والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم هو الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله بذلك، فدع هذا الجدل واتركه، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان من خصمك وغلبك فيه. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماحة وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر المصنف وفقه الله مثالا للجدل العقيم في جنس الملائكة، ما هم؟ فهؤلاء المتكلمون يتجادلون في جنس الملائكة، هم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور وأنهم أجسام وأن لهم أجنحة وأنهم يصعدون وينزلون إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافهم، فلا نتعدى في أمور الغيب غير ما بلغنا، ولا نبحث كيف ولما، لأن هذا أمر فوق العقول. وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، وهي: كان العدو على أبواب المدينة، وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البيضة. فإذا قلنا الدجاجة هي الأولى، فمن أين تأتي الدجاجة؟ فلا تأتي الدجاجة إلا من بيضة، ومن أين تأتي البيضة؟ فهذه حلقة مفرغة ليس فيها فائدة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب قسوة القلب والتباعد وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة وشحن النفوس. لهذا قال تعالى: لا ولا جدال في الحد، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. فالجدال العقيم لا خير فيه، أما الذي لا بد منه ويكون بأسلوب هادئ فجيد. ومن الجدل العقيم ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة فيتنطعون ويقولون مثلا: كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ وهل هو حادث أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام. وهل نزله إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ وهل أصابعه حقيقية أو مجاز؟ وكم عدد أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يقسي القلب وتنتزع هيبة الله وتعظيمه وإجلاله من القلب. وإذا كان تكلم الإنسان عن صفات الله بلا تعظيم والعياذ بالله، وجعل يفصل في هذه الأمور، قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته والعياذ بالله. فالحذر الحذر من هذا، فإن من دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشى العظمة الله وجلاله، فإن العجائز في قلوبهم تعظيم لله أعظم من هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور. ومنها البحث في الصفة، هل هي فعلية أو أحادية أو محدثة؟ وهذا مما أحدثه أهل الكلام وأضلوا به الناس وشغلوهم، وعلم الكلام كلام فارغ. فهل قال الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، يا رسول الله هل كلام الله أحد مخلوقة؟ هل هو حادث أو غير حادث؟ أبدا، إنما صار في قلوبهم رضوان الله عليهم هيبة لكلام الله عز وجل، حيث إن السماوات ترتجف منه على عظمه. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فعلم رضي الله عنه أن المراد أنه ينزل يقرب من عباده كيف يشاء، تشجيعا لهم على دعائه واستغفاره وسؤاله. أما كيف ينزل وإذا مضى ثلث الليل هنا وفي بلد آخر ليس فيها ثلث ليل وما أشبه ذلك، البحث في كل هذا عقيم. فإذا ابتليت بشخص يريد أن يلجئك إلى الكلام في هذا، فلا بد أن تتكلم لئلا تدع المجال له، مع أن هناك حدة قوية، وهي أن تقول لهم: هل أنت أفضل من الصحابة أم لا؟ ثم قل له هل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بحثوا هذا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، وهل وهم أحرص منك على العلم وعندهم من يجيبهم على ما سألوا رضي الله عنهم بأصوب الجواب وأصحاه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تسأل الآن من لا يستطيع أن يجيبك بالصواب؟ لكن يقول القائل إن علماء السنة ألفوا في هذا مؤلفات، والجواب إن لأنهم ابتلوا بمن يقول خلاف الحق، وابتلوا بهذا كانوا يتكلمون بما جاءت به السنة، فالخوض في هذا التعمق ضرورة، ضرره أكثر من نفعه بكثير. فهذا يشبه ما ذكره المؤلف في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. مسألة، ومثل هذا الذي احتج به أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن أحمد الأذرمي على أحمد بن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن، لما قال له يا أحمد على ما تدعو الناس، فقال له أحمد بن أبي دؤاد أن يقول القرآن كلام الله مخلوق، فقال له الأذرمي أهذا الذي تدعو الناس إليه من دين الله أم ليس من دين الله؟ قال بل من دين الله. قال هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ قال علمه. قال هل دعا إليه أم لم يدعو إليه؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد، ثم قال له وهل دعا له أبو بكر؟ فسكت. وهل دعا له عمر؟ وهل دعا له الصحابة؟ فسكت. فقال له فلا وسع الله على من لم يسعه السكوت على هذا الأمر. يبقى الصحابة سمعوا كلام الله وعلموا أن الله يتكلم، ولكن كلام بكيفية لا ندري عنها شيء، فآمنوا بهذا الكلام وصدقوا أخباره وامتثلوا لأوامره. أما الخوض في غير هذا فلا شك أنه من الباطل ومن الضلال. يقول لو قال قائل يقول بعض الناس الله يعلم مصنوعاتي كل لحظة ويعلم محلها في أي مكان وعددها، فهل يصح التعبير بذلك؟ والجواب هذا ابتلاء، ولهذا كثير من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كلهم رجعوا وقالوا نموت على دين العجائز، ولهذا قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام أعاذنا الله من ذلك. فليدع مثل هذه الأمور، وكل شيء لم يسبقنا إليه من هو أحق منا في البحث فيه يجب أن ندعه. مسألة، لو قال قائل يوجد جدل عقيم فرق الناس إلى جماعات وأحزاب فما النصيحة؟ الجواب أهم شيء عندنا التوحيد، فإياكم أن تدخلوا التنطع في هذه المسائل، فإذا كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحثا دقيقا وعميقا أهون من أن تبحثوا في شيء لا يمكنكم إدراكه، قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فمن يتعمق ويتنطع سيؤول الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث له، إما إلى التمثيل وإما إلى التعطيل. فإذا قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال وكلم الله موسى تكليما، ولا نبحث ما هذا الكلام، هل هو حادث أم ليس بحادث، وهل هو الكلام النفسي أو اللفظي وما أشبه ذلك. قد قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وهذا معناه لا تتكلم بهذا لأنك لا تخرج عن مفسدة إما جهمي وإما مبتدع. وهذا فيه تفصيل، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الملفوظ به فهو جهمي، ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن المخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركاته وسكنته وصوته وجهره وسره مخلوق لله عز وجل، لكن ذلك ما لنا وللبحث في هذا، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأقول أنا وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوق. مسألة، لو قال قائل بعض الكتب تتعرض لمثل هذه المسائل فما موقف طالب العلم المبتدئ من الدراسة في بعض مباحث التدمرية أو القراءة في ضرء تعارض العقل والنقل؟ والجواب إن شيخ الإسلام وغيره من العلماء رحمهم الله ألجئوا إلى هذا، لكن انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، أليست الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد مرت على الصحابة رضي الله عنهم؟ فهل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ لكنهم لما ألجئوا تكلموا. مسألة: إذا لم يوجد المعترض على شيخ الإسلام في هذه المباحث، فهل تقرر هذه المباحث في وقت الناس يقولون بمثل هذه الأقوال؟ والجواب الذي نراهم: أن يقرأ الإنسان القرآن والحديث ولا يتجاوزهما ولا يولد شيئا إلا إذا دعت الضرورة لذلك. وإذا خصمك أحد أو جادلك فرد عليه بحجة قوية يسكت بعدها، وهي: سبقك الصحابة رضي الله عنهم وما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منا وأشد حبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يناقشون الرسول في مثل هذه الأشياء، بل كان منهم التسليم والتصديق. فمثلا عذاب القبر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملكين يجلسانه ويسألانه، فيأتي من يقول: أليس اللبن، أليس اللبن على رأسه كيف يجلس؟ هل قال الصحابة رضي الله عنهم هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون رضوان الله عليهم أنه يوضع اللبن إذا مات؟ فلم يقولوا هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حديث البخاري بن عباس يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. صدق الصحابة ولم يسألوا عن كيفية العذاب، ولم يقولوا: لا نسمع العذاب، أين هذا العذاب؟ لم يسألوا عن ذلك، لأنهم يعلمون أن السؤال عن هذه الأمور غير مشروع. لو قال قائل: في بعض البلاد يدرس الطلاب المبتدئون في الأسماء والصفات لله عز وجل منهج الأشاعرة، مما يضطر الطالب المبتدئ أن يتعلم مبادئ التعليم العام، لكن يواجه مثل هذه الأمور العقدية المخالفة، فما الواجب عليهم؟ الجواب: الواجب على من يقرر الكتب ويضع المناهج أن يتحاشى هذه الأمور، فإذا ابتلينا ووضع أمامنا فلا بد أن نقول: يا طالب العلم، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ماذا تفهم من هذه؟ من هذا: الإنسان العربي يعرف المعنى، سيرد على قلب الإنسان المبتدئ مسألة واحدة خطيرة وهي التمثيل، فنقول: اعلم أن يد الله عز وجل ليست مثل أيدي المخلوقين، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول له: شيء محسوس، أنت لك يد والجمل له يد، فهل يدك مثله؟ وهذه أشياء محسوسة يقتنع بها مباشرة. فنقول: إذا كانت يدك لا تماثل يد الجمل فالرب عز وجل أعظم وأعظم. ولو قال أحد العوام من الناس: إن يد الله ملأ مبسوطة ينفق كيف يشاء وفضله لا ينفض وعطاؤه لا منتهى له، فسيعظمون الله تعالى في قلوبهم. لكن قلت: وليس المراد باليد النعمة، خلافا لمن قال ذلك، واستدل بقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبرنا أن المانوية تكذبه. وما أشبه ذلك فلم يفهمه العوام. مسألة: ما الضابط بين الجدال العقيم والجدال المطلوب؟ وهل جدال الأشعرة والرافضة مطلوب أو عقيم؟ والجواب: جدالهم مطلوب، فالأشعرة والرافضة لابد أن نجادلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمني: إنك تأتي قوما أهل كتاب. مسألة: لو قال قائل: يحصل نقاش بين بعض أهل السنة، ففريق مؤيد وفريق معارض، فهل هذا جدال عقيم؟ والجواب: إذا كان المقصود المماراة والمغالبة فهو عقيم لا شك. ولهذا تجد الواحد منهم يكون في قلبه شيء تجاه أخيه فيجادله، والإنسان الذي يريد الحق إذا بين له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول: الحمد لله الذي هداني على يده. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.